ألنها لو حيوم اللي فيها الدار دار السعاد والمولى حاميها ألنها لو حيوم اللي فيها الدار دار السعاد والمولى حاميها ألنها لو حيوم اللي فيها الدار دار السعاد والمولى حاميها ألنها لو حيوم اللي فيها والدار دار الكرم الدار دار الكرم الدار دار الكرم الدار دار والدار دار الكرام والاخوان اخي الدار السعاد والمولى حاميها وشوق الارض الحرام شوق الارض الحرام شوق الارض الحرام والكعبه حاديها الدار دار السعاد والمولى حاميها انا الدار دار السعاد والزين أنا من هود بعد ياه غره كل ما فيه حسبت إني أبملكها وحسبت الموت خلاني ألا يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها أنا لا من طراني وش نقول بيوم نعرض عالجلي يا مرسى المشاعر يا ضمير كيف جانب فعلكم خير البشر يا نبع المدامع يا علي كيف جاف الدمع قبل الوصال يا غريب فين جدران الفتن باتباع الهدي واصل في صبر واشتياق المصطفى لشوفك فخار عسى الرحمن يروينا ويجمعنا بأغلى انسان لنيحقق أمانينا ونتلاقى بأعلى جنان يا أحبابي لكم ذكرى لكم ذكرى تداوي لهفة الولها وضعنا قبل فرقا قبل فرقا عساها ما تقوم حزا يا خلاني لنيحقق أمانينا ونتلاقى بأعلى جنان سعد قلبي سعدكم سعدي الليلة أنا فرحي الليلة طاب منكم طاب منكم طاب منكم طاب منكم لحظة لحظة لحظة لحظة وفاة